أيها الأخوة، فنحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ولا رب ولا معبود بحق سواه، من له البقاء والدوام والجلال والإكرام، وهو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء. اللهم لك الحمد على خير نوليته، اللهم لك الحمد على شر كفيته، اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة، اللهم لك الحمد على آلائك كلها، دقها وجلها، سرها وعلنها، أولها وآخرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا من ذلك وما لم نعلم. اللهم لك الحمد أنت هديتنا للإسلام، ولك الحمد أنت الذي جعلتنا من خير أمة خرجت للناس، ولك الحمد أنت الذي جعلتنا الآخرين الأولين يوم القيامة، ولك الحمد أرسلت فينا أفضل رسلك، وأنزلت علينا أفضل كتبك، ويسرت علينا شرعك، فلك الحمد والمنة علينا كما يجب لكمال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أسبابنا طرفة عين، فإنا لا نثق إلا برحمتك التي وسعت كل شيء، فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين. أيها الإخوة، تكميلا لحديثنا بالأمس، الحج كما تعلمون نعمة عظيمة من نعم الله على عباده المؤمنين، ولذلك قال جل وعلا عن الحج ليشهدوا منافع لهم، حين أمر الله جل وعلا عبده ونبيه وخليله إبراهيم وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا أي على أقدامهم وعلى كل ضامر أي مركوبة تركب أيا كانت، الإبل مقت الإبل أو السيارات أو الطائرات أو البواخر أو غير ذلك، يأتوك رجال رجالا وعلى كل ضامر، يأتينا من كل فج عميق، اشهدوا أن لا إله إلا الله، ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم، ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، الله أكبر، ليشهدوا منافع لهم. وهذا محسوس وملموس، هذا النفع العظيم الذي يحصل ولله الحمد للمسلمين، ولا يوجد أبدا لأحد غيرهم. فنسأل الله الذي يسر لنا نعمه وبلغنا هذه البقاع المباركة أن يتم علينا إفضاله وإحسانه، وأن يمن علينا بالقبول والمغفرة، وأن يجعلنا ممن يقال لهم انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. إخواني في الله، كان حديثنا بالأمس على ركن أو حول ركن من أركان الحج، بل هو الركن الأعظم، وقوف عرفة. قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة، ومن أدرك عرفة أدرك الحج، ومن فاته يوم عرفة ولم يتمكن فاته الحج، يتحلل بعمرة، ولكن من أدرك مكان الوقوف وزمن الوقوف، لأن هذه المشاهد لها زمن ولها مكان لابد منهما، فعرف محددة معلمة لابد من التواجد داخل هذه البقعة، وهي معروفة، معروفة الحدود، ومكتوب عليها من جميع الجوانب باللغات المختلفة. ثم لما كانت عرفة لابد وأن تجمع الناس كلهم، صارت واسعة جدا تسع الملايين من الخلق، وما سوى هذا المكان الأمر فيه سعة، يعني منى والمزدلفة الأمر فيه سعة، يعني لو قدر ما يجد مكان في هذا المكان ممكن المكان المجاور ينوب عنه، أما عرفة فواسعة سعة عظيمة والحمد لله. فوقت عرفة ينصرف الحجاج لقصد هذا اليوم العظيم من طلوع الشمس، هذا الأولى الأولى، لكن لو ذهبوا قبل ذلك لا حرج، ولو ذهب الحاج بعد الظهر أو أدرك عرفة بعد العصر أدرك الحج، ثم إن وقت الوقوف لا ينتهي لا ينتهي إلا بطلوع الفجر ليلة العيد، وقت الوقوف بعرفة لا ينتهي إلا إذا طلع الفجر يوم عرفة، لحديث الأعرابي الذي جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المشعر الحرام المزدلفة، وكان ذلك الأعرابي على جمله، وقال يا رسول الله ما ترى في حجي، جئت من جبال طي وما تركت جبلا إلا وقفت عليه، لأنه لا يعرف المكان بالضبط، فصار يتحرى هنا وهنا وهنا، فقال صلى الله عليه وسلم من صلى معنا صلاتنا هذه وقد أدرك عرفة قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار فقد أدرك حجه وقضى تفته. فقوله وقد أدرك عرفة قبل ذلك، والرجل جاء والرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى الفجر، فعلى هذا إذا جاء ليلا من ليلة العيد صح حجه، أدرك الحج ما لم يطلع الفجر من ليلة العيد، فلو جاء بعد غروب الشمس أو جاء بعد صلاة العشاء الآخر ومر بعرفة ولو مرور، وإن جلس هنيها فهو أولى، أدرك الوقوف زمنا ومكانا. أما من وقف نهارا نهارا يوم عرفة الذي عليه الكلام فهو لابد وأن يمكث في عرفة حتى تغرب الشمس غروبا محققا، ليتمكن من جزء من الليل وجزء من النهار، ينتظر حتى تغرب الشمس تماما ولا يستعجل. إن خرج من عرفة لحاجة ما وعاد قبل الغروب لا حرج، ولكن يحذر أن يخرج ولا يعود، إن خرج ولم يعد فبعض العلماء يرى أن عليه دم، والحج صحيح، ولكن على الحاج أن يتحرى الغروب المؤكد وينتظر ذاكرا ربه مستغفرا داعيا ملبيا، هكذا ينبغي. الذهاب إلى جبل عرفة أو يقال جبل الرحمة ليس بواجب بل ليس بمسنون، ليس بمسنون. الوقوف عند الصخرات إن تيسر ذلك، ولا أظنه اليوم يتيسر إلا بإشكال وحرج، فقد وقف الرسول صلى الله عليه وسلم عند الصخرات ودعا طويلا. والعجيب في هذا الموقف إخوان العظيم أن الذين كانوا يحجون على الإبل يحدثوننا، وكان الناس في الأيام المتقدمة هذه قلة، كانوا حول جبل عرفة قليل، لكن يقسمون لنا بالله أن الإبل تخضع في هذا الموقف وهي بهائم، فترى السكينة وعيونها تهمل في هذا الموقف. بهائم يا إخوان تحس بالموقف وتخشع منكسرة لله سبحانه وتعالى. ولا غرابة، فإن الله جل وعلا قال: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير من حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. وقال تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون فأشهد أن لا إله إلا الله. ويتأكد الدعاء يوم عرفة. كنا تحدثنا بالأمس عن بعض آداب الدعاء، ومن أهمها أن الإنسان يثني على الله سبحانه بما هو أهله، ويكرر الحمد والثناء على رب العالمين وهو مستحق للحمد المطلق والثناء المطلق جل جلاله وتقدس اسمه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد يقول قائل: هذا ثناء على الله وتوحيد وأنعم به وأكرم، لكن الدعاء وين الدعاء؟ فقلنا: يا أخي، الدعاء لم يمنع، وأيضا جاء في بعض الأثر القدسية أن الرب جل وعلا يقول: من شغله دعائي من شغله ذكري عن دعائي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين. فمن كرر الحمد والشكر والثناء والتوحيد لله رب العالمين أعطاه الله خيرا عظيما فوق ما في نفسه، والله جل وعلا قريب مجيب. ومن آداب الدعاء يا إخوان أن الإنسان لا ينسى الصلاة على الرسول: اللهم صل وسلم عليه. وذكر بعض العلماء أن هذا من شروط الإجابة، أن يصلي الإنسان على نبيه، وأن الدعاء جاء في بعض الآثار معلق حتى يصلي الداعي على نبيه صلى الله عليه وسلم. والإكثار من الصلاة عليه عائدتها الكبرى وفضيلتها الكبرى لنا، لأن من صلى على الرسول مرة واحدة والرسول صلى الله عليه وسلم في غنى كثير ولله الحمد فيما أعطاه ربه وأكرمه ربه، لكن نحن في حاجة. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وربنا تعالى يأمرنا بأن نصلي عليه. كذلك إخواني من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها الداعي إحضار القلب عند الدعاء، والحرص على الخشوع، وكذلك عند الدعاء ينبغي للداعي أن لا يستعجل الإجابة، هذه مهمة كبرى، وهذه التي يقع الغلط حولها وفيها، الاستعجال، مصيبة الاستعجال. وفي الحديث لا يزال الله، ولا يزال تفيد الثبوت الاستمرار، تفيد الثبوت الاستمرار، لا يزال الله يستجيب لأحدكم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله وكيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجاب لي، فيتحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. وربنا جل وعلا يأمرنا أن ندعوه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن ظن أن الرب جل وعلا يدعونا لأن ندعوه ثم لا يجيب فقد ظن بالله ظن السوء، فقد ظن بالله ظن السوء. ولا يؤتى الإنسان إلا من قبل نفسه أبدا. لما حصل على الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم في غزوة أحد ما حصل، ونالهم من الأعداء بعض ما نالهم من المصيبة والإشكال والضربة القاسية، كأن بعض الصحابة قال منين أتينا؟ ما الذي جاءنا؟ قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، أن هذا قل هو من عند أنفسكم. نعم، حصلت مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال للرماة الزموا رأس هذا الجبل، ولو رأيتمونا تتخطفنا الرماح الزموا مكانكم، الزموا مكانكم. فحصل نسيان لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا انتهت المعركة وانفضت بنصر المسلمين، ثم حولوا وتركوا الموقع. فارتقى الأعداء من هذا المكان وضربوهم بالنبال حتى تمكنوا، وحصلت الضربة الموجعة على المسلمين. فربنا جل وعلا يبين وجه الخطأ الذي حصل. أولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، أي بخطأ أخطأتموه. فالإنسان لا يصاب إلا بخطأ منه. وعدة ربنا جل وعلا محققة ناجزة لا شك والله ولا ريب. ولك أن تقسم بالله أن الرب جل وعلا لن يعد عدة ثم لا يفي بها، حاشا وكلا، لن يعد عدة ثم لا يفي بها، وهو الكريم الودود القريب المجيب. فلكن انتبه لنفسك، ومن أهم ما عليك أيها الداعي ألا تستبطئ الإجابة، ألا تستبطئ الإجابة. ادعو، ودعاؤك عبادة من أعظم العبادات، وقربة من أعظم القربات، سواء طلبت أمر دين أو أمر دنيا. فما دام وأنك تتوجه نحو الخالق سبحانه الرازق المالك المتصرف الإله المعبود الذي بيده أزمة الأمور يقلبه كيف يشاء، الذي خزائنه ملأ لا تغض نفقه، الذي يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، الذي سبقت رحمته غضبه والعفو أحب إليه من الانتقام، وهو أرحم بعبده المؤمن من نفسه، أرحم بعبده المؤمن من نفسه، وأرحم به من أبيه وأمه. رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بيوم من الأيام امرأة فقدت صبيا لها في السبي، فذهبت تطلب طفلها. وتصوروا يا إخوان الأم الحنون فقدت رضيع، رضيع يرضع، كيف حالها؟ طار قلبها وكاد أن يتصدع من الخوف على ابنها وفلذة كبدها. ذهبت تتطلب الولد يمنة ويسرة، فبعد قليل وجدته بين مجموعة من الرجال، فانكبت عليه وأخذته من بينهم وألزقته على صدرها قبل أن تلقمه ثديا. كل هذا والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر. فلما قر قرارها وسكن قلبها وعادت إليها أنفاسها على الطبيعة وهدأ روعها، ألقمت الصبية ثدية. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أترون هذه قاذفة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله، وهي تقدر. قال: والله لله أرحم بعبده، يعني المؤمن، من هذه بولدها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بيوم من الأيام أحد الصحابة مر في طريقه وإذا به يرى عش طائر، فنظر بالعش وإذا به يرى أفراخ لطير من الطيور، فأخذ العش وما فيه. فلما أخذ العش وسار قليلا وإذا بأم هذه الصغار الطيور تحلق فوق رأسه، تحلق فوق رأسه من يمين من شمال أمام خلف، كأنها بذلك تطلب منه وتترجى أن يعيد إليها أطفالها بعشهم، ولم يفعل، سار في طريقه. فأراد من باب التعجب أن يرى هذه أن يرى هذا الطير هذه الأم وما بلغ من الحنان لما حلقت فوق رأسه، فوضع العش وما فيه بالأرض. فآتت الأم ووقعت بين بوسط أولادها، نسيت الخوف والوجل واستسلمت للأمر وللمصير، إن قتلها مع أولادها إن أبقاها مع أولادها، استسلمت مع أن طير بر مستوحش، ولكن للرحمة العظيمة التي عند هذا الطائر لأفراخه وقعت في هذا الكساء مستسلمة للأمر، فحمل الكساء وما فيه الأم مع أولاده. فتعجب الرجل وقال: لابد وأن أطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر هذا الطائر وأولاده ورحمته. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من رحمة هذا الطائر بأولاده؟ والله لله أرحم بعبده المؤمن من هذا الطائر بأفراخه أو بأولاده. فرب رحيم ودود قريب مجيب. وقلت لكم إخواني: لن يؤتى الإنسان إلا من قبل نفسه. بعد ذلك إذا غربت الشمس تماما انصرف الحجاج إلى المشعر الحرام، ويقال لها جمع ويقال لها المزدلفة، والذي ذكره الله تعالى في القرآن المشعر الحرام، إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنها: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، جمع يعني المزدلفة، وهي أيضا معلمة واضحة. فإذا وصل الحجاج إلى هذا، نسينا الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم، الظهر والعصر جمع تقديم، أذان بإقامتين لكل صلاة، ومن لبى فهو حسن، ومن دعا فهو حسن، ومن قرأ القرآن فهو حسن. وأما صلاة المغرب العشاء فإنها تؤخر إلى النزول في المزدلفة، فإذا حصل النزول يبدأ بالصلاة بأذان وإقامتين، يبدأ بالصلاة في المزدلفة. ومن الخطأ أن البعض من الحجاج تراهم حين النزول في المزدلفة يبدون بالحصى، والغريب أنهم يحاولون على 70 حصاة متعبة 70 يا أخي. إذا انصرفت من المزدلفة وأحببت أن تأخذ جمار جمرة العقبة 7 فقط فقد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. وإن تركت الحصيات 7 وأخذتها من منى أو من أي مكان لا حرج متى عندما تنصرف من المزدلفة. وأما إذا نزلت في المزدلفة فالبداء بالصلاة الوضوء والأذان والصلاة، واترك الحصى إلى أن تنصرف ولا تقول 70 ولا 49 لأن مستعجل حصى 49 من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، والمتأخر 70 لأن كل يوم من أيامنا 21 7 و7 و7 واتركها لا تأخذها من أي مكان ما عدا 7 فقط لجمرة العقبة. ثم يبقى الحجاج في المزدلفة بعد أن يصلوا ويأخذوا راحتهم في هذه الليلة ذاكرين مستغفرين ملبين داعين لقوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، لأنهم كانوا في الجاهلية على ضلال وكانوا إذا قدموا إلى المشعر الحرام المزدلفة يذكرون أمجاد آبائهم في الجاهلية، وكل يقول أنا ابن فلان من أفعاله كيت وكيت وكذا وكذا وكذا، ويبلغون في هذه الضلالات. فالرب جل وعلا قال فإذا قضيتم مناسككم اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فيبقى الحجاج في المشعر الحرام ولا يلزم الذهاب للمسجد الموجود في المزدلفة، لأن المسجد قد يكون مكان الموقع الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم تقريبا، ولكن ليس ذلك بلازم، ولأن الرسول قال وجمع كلها موقف، فالأمر في سعة لا تضيق على نفسك ولا على إخوانك. المضطر لا مانع أن ينصرف بعد نصف الليل، وأما قبل ذلك بعض العلماء يجيز إذا جلس بعض الوقت، ولكن الظاهر أن الرخصة تبتدي بعد نصف الليل، لأن أم سلمة رضي الله عنها كانت تقول لغلامها انظر هل غاب القمر، انظر هل غاب القمر، فكانوا يتحرون غروب القمر لأنه تقريبا ناصف غروبه في الليلة العاشرة لليل تقريبا لا تحديدا، إنما هو مع غروب القمر أو قبيل ذلك أو بعد ذلك معقول للمحتاج اللي عليه ضرورة، والمرافق للضعيف ضعيف أيضا، مثل معك امرأة تخشى عليها من نزول المانع فأنت ضعيف أيضا امشي معها، والذي ما يعرف الطريق ولا يشكل عليها المشي لا مانع، هي رخصة لمن يحتاج بعد منتصف الليل. فإذا صلى الحجاج الفجر في المزدلفة وينبغي أن يبادر في أول الوقت، حديث ابن مسعود رضي الله عنه حين قال فما صلى الفجر قبل وقته إلا ليلة إذن وليس المقصود أنه صلاها قبل دخول الوقت لا، ولكن كان يصليها غالبا بغلس أو يعني ينتظر شيئا ما. أما هذه المرة ففي أول الوقت، لا أنه قبل طلوع الفجر لا، لو صلى الإنسان قبل الصلاة بدقيقة قبل دخول الوقت ما أزات الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لكنه قدمها عن المعتاد في أول الوقت. وينبغي للحجاج أن لا يستعجلوا من المزدلفة إلا من هو في حاجة كما قلنا. فإذا أسفروا جدا ينصرفون، ولا ينبغي أن ينتظر حتى تطلع الشمس مخالفة للمشركين، لأن المشركين كانوا يطلبون جبل رأس جبل رفيع في المزدلفة ويقال له ثبير، فيقولون أشرق ثبير كيما نغير. فالرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم وصار ينصرف قبل طلوع الشمس، يعني إذا بقي على طلوع الشمس ربع ساعة 10 دقائق ربع ساعة كذا تقريبا لا تحديدا فينصرف مخالفة للمشركين. إن أحب أن يأخذ جمرات 7 من المزدلفة فحسن لفعله صلى الله عليه وسلم، وإن تركها لمكان آخر لا مانع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الفضل بن العباس أن يلتقط له 7 حصيات، ولم يقل لأحد من الصحابة خذوا من هذا المكان، ترك كل بحاله، الذي أخذ كما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يأخذ مكان آخر كل حر، لكن هو أخذ، فما دام وأنه أخذ من هذا المكان دل على أن أخذ 7 حصيات من المزدلفة سنة، ومن ترك ذلك فلا حرج، الأمر في سعة. ثم إنه بعد أن ناوله الفضل الجمرات قال بأمثال هذه فرموا وإياكم الغلو، بين الحمص والمندق متوسطة لا تبالغ بحجر أكبر من ذلك ولا صغير قد يضيع عليك وقد لا يحصل مثلا منه المقصود، ولكن وسط. ثم بعد أن تأتي إلى منى، من أي جهة جئت، الأولى إن قدرت أن تجعل تحية منى جمرة العقبة، إن تيسر ذلك والأمر فيه سعة. والزحام اليوم يخلف الإنسان عن أشياء كثيرة والأمر في سعة، ولكن جمرة العقبة تحية منى إن تيسر ذلك، فترمى الجمرة الكبرى اللي جمرة العقبة فقط ب7 حصيات، والرخصة لمن انصرف من المزدلفة بعد نصف الليل الرخصة معه، إن شاء يرمي الجمرة فلا حرج، وإن شاء يفيض إلى البيت ويطوف ويسعى إن كان متمتع أو قارن ومفرد لم يسعى قبل مع طواف القدوم ثم يرجع ويرمي، وهذا أولى إذا انصرف من المزدلفة، الأولى أن يذهب للبيت ويطوف للإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة ثم يرمي، يجعل الرمي أخيرا. لكن إن مر به الطريق أو صار أرفق بحاله أن يرمي الجمرة أولا فلا مانع، هذه رخصة، مع أن الأولى في رمي جمرة العقبة أن يكون بعد طلوع الشمس لما أمر به صلى الله عليه وسلم وغيلمة بني عبد المطلب أن يرموا بعد طلوع الشمس، دل هذا على أنه هو الأفضل والأتم إن تيسر. والرخصة موجودة ولله الحمد والمنة، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، ولو أن الناس أجمعوا على وقت واحد أهلك بعضهم بعضا، ولكن لله الحمد والمنة أن يسر لنا ديننا وجعل في الأمر سعة. فإذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم العيد حيث أخذ في التحلل الآن، وينبغي أن يكون الحاج مشتغلا بالتلبية وبالتكبير وبالاستغفار وبالدعاء، والتلبية تبقى معك حتى ترمي جمرة العقبة، فإذا بديت بالرمي تقطع التلبية تشتغل بالتكبير. ولا في دعاء عند رمي جمرة العقبة لا في يوم العيد ولا في الأيام التي بعده، جمرة العقبة ليس عندها دعاء، إنما الدعاء عند رمي الجمرات الأخرى الصغرى والوسطى، إذا رميت فعندها دعاء تستقبل القبلة وتقف طويلا داعيا ربك جل وعلا. بسم الله السلام. بعد باقي 10 دقائق إن شاء الله نبدأ بقى. فبعد أن ترمي جمرة العقبة قائلا الله أكبر عند كل جمرة رميتها، ولا يلزم أن تضرب الشخص نفسه، إن تيسر ذلك حسن لكن قد لا يتيسر انتبه. ليش؟ لأن الحصى يأتيك من هنا ومن هنا ومن هنا، يمكن يضرب عينك، فأنت ما أنت ملزم، ما أنت ملزم تتابع الحجر حتى تتأكد أين مكان الحجر، هذا صعب جدا، ولكن تحرى الله أكبر الله أكبر حتى تنهي السبع. وإن كنت موكل فبعد أن ترمي لنفسك. إذا رميت السبع أنهيت جمرة العقبة وأنهيت التحلل الأول، لأن يعني التحلل بثلاثة أشياء يوم العيد: جمرة العقبة والإفاضة للبيت والحلق أو التقصير، هذه التحلل، فأنت أنهيت التحلل الأول الآن، بقي عندك اثنان: الحلق وهو أفضل من التقصير، ويؤخذ على بعض الإخوة أنهم يقصرون من رؤوسهم والأمر عندهم على حد سواء، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا وللمقصرين يا رسول الله؟ فقال في الرابعة وللمقصرين. هذه نعمة عظيمة، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات لك إذا حلقت رأسك. هذا ويؤخذ على البعض من الإخوة هدانا الله وإياهم أنه كما يحلق رأسه يحلق لحيته، وهذا خطأ، خطأ يا أخي، ولا ينبغي، بارك الله فيك، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذو لحية وكان كث اللحية وكان تسد نحره، وكان صلى الله عليه وسلم يقول عن اللحية تعظيما لها وتكريما: أحفوا الشوارب وارخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، أمرني ربي بإعفاء لحيتي، خالفوا المشركين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه يجب أن تحترم وأن تكرم وأن لا يتعرض لها بسوء. بعد أن ترمي جمرة العقبة وتحلق رأسك تكون تحللت التحلل الأول، مع أن الأعمال يوم النحر اليوم العيد الأعمال 4 أشياء: رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والإفاضة مع السعي ونحر الهدي لمن في حقه الهدي، هذه 4. ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يوم العيد عن شيء قدم وأخر من هذه 4 إلا قال: لا حرج، افعل ولا حرج، لا حرج، إلا أن الهدي ما يذبح إلا بعد طلوع بعد صلاة الفجر، مع أن الأضحية ما تذبح الأضاحي إلا بعد صلاة العيد، لكن الهدي بعد صلاة الفجر بعد شمس الضحى الأيام المستقبلة لا مانع، لكن قبل ذلك ما يصلح. أي ما قدم وأخر لا حرج من هذه الأربع، لكن القادر المتمكن اللي يقول أريد أن أفعل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم سواء بسواء، وأنا متمكن وقادر وشاب بعافية أحب أن نطبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول الرسول اللهم صل وسلم عليه رمى جمرة العقبة أولا، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم أفاض إلى البيت. إن قدرت فبها ونعمت، وإن لم تستطع فخذ برخصة الله. ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم وأخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، اللهم لك الحمد. تنبيهات: أولا، يسأل البعض من الإخوة كثيرا عن أن يضع دراهم عند الشركة التي يذبحون عنك هدية، فيقول أنا قدمت الدراهم ثالث من شهر الحج أو قبل شهر الحج أو في 20 من ذي القعدة مثلا أو 15 من القعدة أو واحد من فأنا قدمت الدراهم. يقول يا أخي الكلام ما هو على الدراهم، أنت موكل الآن، أنت موكل، والوكيل لن يقوم بالذبح إلا يوم العيد أو بعد يوم العيد 3 أيام بعده، هذا معروف، والشيء ذي متبوعة يا أخوان مضبوطة ولا ليس في أي إشكال. وأصل إيجاد هذا الشيء ما هو للطمع المادي، ما هو للطمع بالحجاج، لا، أصل إرفاق بالحجاج وضبط وحفظ للحوم التي تضيع على غير طريق، ولذلك هو مراقب ومتابع على جهات علمية، والدولة وفقها الله ما تركت الأمر ألعوبة بأيدي اللاعبين، لا، مضبوطة محفوظة حفظ كامل، وطمئن نفسك كأنك تذبح أنت بنفسك. فالحمد لله على تيسيره، لا يكون في نفسك أي حرج من هذا الشيء، وكون اللحوم تذبح وتحفظ وتوزع على المحتاجين أولى من كونك تذبح أنت بنفسك لكن تتركها للشيطان كما هو الواقع يا أخوان. أصبحت في الحقيقة مناظر مزعجة، ولو أن الأعداء الآن إذا نظرون بعض الحالات غبطونا وحسدونا على نعمة أكرمنا الله بها منها اجتماعنا في هذا الحج، هذا الاجتماع المبارك، إن صلينا، إن اجتمعنا في عرفة، في مزدلفة، رمي الجمار، كل مواقف الإسلام يعني مشرفة وعالية ورفيعة، ولا يمكن لعدو أن يلمز المسلمين ولا بحرف واحد لما هم عليه من الدين، لكن يأتي بعض المسلمين هدينا الله وإياهم فيعملون بعض الأعمال البهلوانية الجاهلية، مثل هذه اللحوم تذبح وتترك للشيطان، أذى للناس في طرقاتهم وضياع للمال بغير فائدة. فإذا كان الناس ما عنده استعداد لأن يذبح هدية وينظمه ويوزعه، الحمد لله قدم للشركة الدراهم والمبلغ المراد وخذ الكرت وكن مطمئن، كن مطمئن كل الطمأنينة. بعد ذلك رمي الجمار والمبيت منى ليالي منى، هذا من واجبات الحج، حيث أن من فات عليه جبره دم، لحديث ابن عباس من فاته من نسكه شيء جبره بدم أو فليجبره بدم، وهي من واجبات الحج لا من أركانه. فالمبيت منى الليلة 11 12 13 هذا للمتأخر، والمتعجل 11 12. بعض من الحجاج يقول على قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يبي يوم العيد واليوم الذي يليه، لا يا أخي، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. المقصود باليومين والثلاثة أيام منى، أيام منى، ويقال لها أيام التشريق، ويقال لها الأيام المعدودات، سعى سميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم. والمعدودات المعلومات المعروفات لدى جميع الناس، فلا بد للحاج أن يتواجد في هذه المشاعر اليوم الحادي عشر والثاني عشر. اليوم الثاني عشر لك الرخصة، إذا رميت أن توادع وتنصرف، من الله علينا وعليك والمسلمين بالقبول. أما قبل ذلك لا، خطأ، بل خطأ فاحش وتلاعب في مناسك الحج. البعض من الناس يوكل، وأنا وكلت على الجمار وذهب، حتى ذكر لي البعض من الإخوة، أنا ما شاهدتهم، أنهم شاهدوا البعض من الحجيج في القصيم، والقصيم يبعد عن مكة قرابة 1000 كيلو كما هو معلوم عند البعض، شاهدوه اليوم آخر اليوم الحادي عشر، آخر اليوم الحادي عشر، كيف يا حجاج؟ وقالوا وكلنا على الجمار. هذا تلاعب يا إخوان، هذا تلاعب بالمشاعر، يتعب الإنسان في نفسه وفي ماله، ويأتي إلى هذه البقاع المقدسة وقد لا يراها مرة أخرى، ثم يجري ألعوبة في آخر الأمر مثل أضاحيك الأطفال. لا يا أخي، انتظر وفقك الله ولا تستعجل. فالمبيت منى ليالي منى واجب واجبة الحج. أما الليلة التاسعة ليلة عرفة فالمبيت منى سنة إن تيسر، ولذلك لو لم تفعل لا حرج. الليلة التاسعة اللي هي ليلة عرفة، أما الليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر للمتأخر فهذا واجبة الحج. إن لبت ليلتين ورميت الجمار يومين أجزأك ولا حرج، إن تأخرت فهو الأفضل، إن تأخرت فهو الأفضل، لكن لا يلزمك. وبت الليلة الثالثة عشر ورميت الجمار في اليوم الثالث عشر ثم وادعت. من الخطأ أن يرمي الإنسان قبل الزوال، الرمي قبل الزوال خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع البداية بفعله ولم يرمي قبل الزوال، وانتظر حتى زالت الشمس، هذا في أيام التشريق، ولكن لم يحدد النهاية، ما جاء تحديد. ولذلك علماؤنا وفقهم الله أخذوا بالرخصة التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قالها صلى الله عليه وسلم، سمح الرسول السقاة والرعاة أن يرموا ليلة، سمح لهم، فقالوا هذه الرخصة اليوم الناس كلهم بحاجة إليها بسبب الضيق والزحام حتى لا يهلك بعضهم بعضا. ثم إن الرسول شرع البداية اللهم صل وسلم عليه في الرمي وهي زوال الشمس، ولم يحدد النهاية، ما يدل على جواز الرمي ليلة، والرمي ليلة أولى من التوكيل، أولى من التوكيل، كون الإنسان يباشر العبادة بنفسه أو يمشي بأقدامه حتى يرى هذه المشاعر أولى وأتم. نعم، إذا جاء الإنسان ومعه ضعيف أو عاجز كامرأة ونحو ذلك، شاف أنه ما يستطيع الزحام أو يخشى عليه من الزحام، اتق الله ما استطاع، في ذاك الوقت ممكن أنك تجعل ضعيفك في مكان معتزل عن المرمى وترمي عنه بوكالة منه إذا كان عاجز، ممكن، مع أن الأولى أن يباشر العبادة بنفسه. ولا إذا أن الإنسان رمى ليلا فإن في الأمر متسع والحمد لله. من الأشياء التي ينبغي التنبه لها، نرى البعض من الحجاج هدانا الله وإياهم يأتي بحجر كبير وقد يلعن أمام الجمار ويتصور الشيطان أمامه فيقول لعنك الله ويا كذا ويا فعلت، حتى نرى منهم أحيانا من يأتي بالحذاء وينزل وسط المرمى ويضرب الشخص الذي أمامه بالنعل هكذا، يا عدو الله يا كذا، سفهات، سبحان الله، جاهلية يا أخي. الذي أمامك مشعر مشاعر دينك ولله الحمد والمنة، فالواجب عليك تشكر الله على أداء المناسك وعلى تيسيرها، وإذا أردت أن تغيظ الشيطان وأنت صادق فطبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما أمر، هذا الذي يغض الشيطان، أما العمل هذا يضحك الشيطان، يضحك وضحوك، ما المسألة مسألة ضحك مسألة الدين يا أخي. فالرمي بالجمار المعقولة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم المتوسطة بين الحمص وبندق، والرمي قائلا الله أكبر الله أكبر عند كل جمرة، وإذا رميت الجمرة الأولى فتنصرف متجها للقبلة وتدعو طويلا وتكثر من الدعاء وتلح على ربك بالدعاء، ثم عند الجمرة الثانية كذلك. أما عند الكبرى لا. قد يقول قائل ولماذا وش السبب؟ نقول يا أخي وفقنا الله وإياك، فيه أمور يمكن أن تعلم، يقول لكذا ولكذا، وفيه أمور نقول الله أعلم، أمور تعبدية. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عند الجمرة الصغرى ودعا عند الجمرة الوسطى طويلة، حتى جاء قال ابن مسعود قريب من سورة البقرة يدعو طويلة، ولم يدعو عند الجمرة الكبرى. ما دام الرسول فعل ذلك ننتهي حيث فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمي جمرة العقبة الأولى من جهتها التي تلي مكة، وهو جانب واسع جدا، لكن لو رماها من جهة الخلف فقد ذكر عن عمر رضي الله عنه أن رماها من هذا المكان ولا مانع. الذي يرميها من جهة العلو من فوق مع كل الجهات يتحول الحجارة وتأتي من جهة الأمام، الذي يرميها من جهة العلو من فوق الحجارة كلها تجتمع مع هذا المكان وتتحول للمرمى نفسه، أما من تحت فإن الإنسان ينبغي إن تيسر له أن يأتي من ما إلى جمرة العقبة مما يلي مكة وترميها، وأما الجمار الأخرى فكلها مرمى. أسأل الله العلي القدير أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه، وأن يعيدنا من القواطع والموانع. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام والملك الذي لا يضام ولا يهام، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا استلحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استغفرت به غفرت، يا بديع السماوات والأرض، يا من هو الأول بلا بداية، يا من هو الآخر بلا نهاية، يا من هو الظاهر فليس فوقه شيء، يا من هو الباطن فليس دونه شيء، يا من هو المحيط بكل شيء والقادر على كل شيء والقاهر لكل شيء، لا إله إلا أنت، ولا رب ولا معبود بحق سواك. اللهم إنا نتوسل إليك بأرجى أعمالنا وأحبها إليك، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا وأنت عنا راض. اللهم وشفع المحسنين منا بالمسيئين، وهب المسيئين منا للمطيعين، ومن علينا بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم إنها هم هؤلاء عبادك أتوك من كل فج عميق، يرجون رحمتك ويخافون عقابك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام تفضل علينا بجودك، اللهم تفضل علينا بكرمك، اللهم تفضل علينا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق المسلمين عامة، اللهم وفق المسلمين عامة، اللهم أغني فقيرهم وأشبع جائعهم وأمن خائفهم واكسي عاريهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم وقيد لدينك من يقيم بنيانه ويشد أركانه. اللهم وفق ولاة أمورنا من علماء وأمراء، اللهم وفقهم لما يرضيك وجنبهم أسباب سخطك وما نهيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق واهدي وانصر من قام بتوسعة هذين الحرمين الشريفين، اللهم وفقه وجازي عن الإسلام والمسلمين بأحسن الجزاء، اللهم جازهم بأحسن الجزاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا وإياه لما يرضيك وجنبنا أسباب سخطك وما نهيك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. ولا سعى وهو مات توفى الله سبحانه وتعالى، ولا سوى عنه شيء. حجة الإسلام ولا غيره؟ حجة الإسلام حق البر، لا سعى ولا طاف لا العفاظة ولا الوداع. عاجز، وهو كان مريض مريض وشايد، لكن شايد ما من تكليف واجب، لكن المرض كان حجة عنهم. لا هو من بعد ما حج عنه حجوا عنها يا أخي هداك الله, حجوا عنها, حجوا عنها, قل حاولوا الحج عنها أو دفعوا دراهم يحج عنها. تفضل. نعم. أحد الناس يمكن إلى بعد صلاة العشاء في منى ويعود إلى السكن في مكة, يبات في مكة وفي النهار يعود بالنهار يبقى في مكة والمغرب يعود إلى منى, يمكن ساعتين ثلاث ساعات يرمي ويعود. على كل الأمر في سعة, يعني حتى منى لو لم تجد مكان في منى تنزل في المكان أقرب مكان يليك, ما يلزم أن يكون في الحد المحدود في منى, لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإذا بات الإنسان في منى أو بعض الليل في منى أول الليل أو آخر الليل حسب المتيسر المقدور, وبعض الوقت قضاه في مكة في مكان آخر لا حرج إن شاء الله. يا أخي يا شيخ. نعم. مع صلاة الفجر مباشرة تجوز صلاة النوافل أو الفرائض؟ بعد صلاة الفجر تصلي سنة الفجر إذا فاتت عليك سنة الفجر, وإن ذكرت صلاة نسيتها فريضة كذلك تصليها, كذلك تحية المسجد إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين, هذه ثلاثة أشياء, وما عدا ذلك لا, تنفل مطلق ما يصلح بعد الفجر, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. شيخ متى تبتدي العمر إذا سمحت؟ العمر متى تبتدي؟ في الحج القراءة ما تحلق رأسها القارن والمفرد, ما تأخذ من رأسها المرأة ما تأخذ من إلا بعد أن ترمي جمرة العقبة, بعد رمي جمرة العقبة تأخذ من رأسها ثم تحللت التحلل الأول, لأن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاث, رمي جمرة العقبة هو الحلق للرجل أو التقصير للمرأة بعد جبرة العقبة, كن حل التحلل الأول كل شيء حلال له مما حرم عليه إلا الجماع, فإذا فعل الثلاثة وهي الرمي إذا فعل ثلاثة أشياء, رمي جبرة العقبة وحلق الرأس والإفاضة للبيت, هذه موجبة للتحلل الكامل. خلق. السعي نعم إذا كان نعم إذا كما سعى المفرد والقارن ها؟ بعد السعي ورجم الشيطان بس والتقصير تأخذ من الرأس تكون حلت التحلل كله. لو بدأ بالإفاضة والسعي يبقى كده تحلل بعد طريقة أيام بالدبراسي لا مانع, يعني بدأ الإفاضة لا هذا بدأ في التحلل, إذا أفاض للبيت وسعى إن لم يكن كان أنه متمتع يكون بدأ بالتحلل باقي عليه الرمي فيكون تحلل التحلل الأول, ثلاثة أشياء إذا أخذت منها اثنين فيه تحلل الأول أنت حر, يعني عندك جمرة العقبة والأولى أن تكون هي البداية, وعندك الإفاضة للبيت وعندك الحلق, كم هذه؟ ثلاثة, إذا فعلت اثنين منها حليت التحلل الأول, عرفت؟ وش معنى التحلل الأول؟ تطيب تلبس المخيط تقل مظافرك لا مانع, بس ممنوع من النساء, هذا المعنى التحلل الأول, فإذا فعل الثلاث كلها حل كل ما حرم بالإحرام حتى الجماع. وفق الله الجميع. متى تبتدي العمرة؟ العمرة متى تبتدي؟ يعني متى يعني كيف شو المطلوب يعني العمرة شو تنوي ومتى تبتدي العمرة؟ هذاك الله ما له وقت محدد, وش قصدك بالعمرة؟ ما فيها ما يمكن تروح الآن اليوم تجيب العمرة, يمكن أمس اللي راح يجيب العمرة, ممكن السنة كل يجيب العمرة, ما في وقت معين عمرة. من يريد أن يعتمد امرأة لا تتمكن حمل الوضوء وهي قائمة بالصلاة فهل يحق لها الصلاة وهي جالسة على الأرض؟ يعني ما تستطيع تقف, ما تستطيع الوقوف, يعني ما تستطيع الوضوء ها. وإذا كانت جالسة إذا كانت دير كيف تلوضي يعني تغرب يعني إذا كانت واقفة حصل حدث. وإذا جلست أمكن تتمكن الصلاة. على كل القيام ركن من أركان الصلاة، والوضوء شرط من شروط الصلاة، عرفت؟ فإذا كان، ولا أظن هذا قد يكون في الأمر فيه لبس شوي، لو سئلت المرأة لا كان يمكن، قد يكون وسواس ما هو حقيقة يعني، قد يكون. فإذا كان حقيقة لا تلتفت، ما هو حقيقة لا تلتفت إليه. وإذا كان لم حقيقة وصلت جالسة، بما أن إذا كانت قائمة لأن هذا شرط من شروط الصلاة والوضوء، فلا مانع إن شاء الله. بس قد يكون الأمر فيه لبس مع المرأة، لو أتمس المساءلة لها مرة أخرى قد يختلف. لكن إن كان حقيقة إذا وقفت ما عاد تمسك، وإذا كان جالسة أمسكت فلا مانع أن تصلي جالسة. ما في مانع، المحزم يا أخوان له مخيط الكمر بأنواعه، ما في مانع، ما لا مانع منه، لا مانع، لا مانع. هل يجزي الخطأ أن يريد أن يعتمر أكثر من مرة؟ هل يجب عليه الحلق كل مرة؟ إن حلق فلا مانع، وإن قصر فلا مانع، لكن إذا حلق المرة الثانية ما في مجال للحلق، يعني كان يمر الموس عليه مرور، لا مانع. لا لا لا، الحلق المقصود به الموس المعروف يا أخي، حتى تنهي الشعر كله على الجلد، هذا الحلق. أما المكينة ذي اللي تأخذ رقم أول رقم ثاني كذا، لا هذا تقصير. جائز، لكن يبي الأفضل يا أخي. أترك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ثلاث مرات يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم للمحلقين ومرة واحدة للمقصرين، هذه غنيمة فرصة. يا أخي لا داعي أبدا أبدا، الرداء لا أجعله على كتفيك وريح نفسك، ولا من ضربت الشمس وغيرها، إلا عند طواف القدوم أو ما تقدم، طواف القدوم إلى مكة أو طواف العمرة هو ما تقدم مكة، إن تيسر لك أن تجعل الإحرام وسطه تحت إبطك، يعني الاطباع يقال له الاطباع، تحت إبطك الأيمن وطرفاه على كتفك الأيسر، إن تيسر ذلك فهذا حسن، وإن لم يتيسر أو خشيت أن الشمس حارة بعد أيضا لو غطيت لا مانع. المتمتع هداك الله عليه طوافين، طواف للعمرة وطواف للإفاضة، وعليه سعيين، سعي للعمرة وسعي للإفاضة، عرفت؟ الذي يكفي سعي واحد المفرد والقارئ، إن قدمه بعد القدوم كفى، وإن أخره بعد الإفاضة كفى. واضح؟ ها؟ لا الوداع ما له سعي. بالنسبة للمرأة توكل بالرمي يعني جائز؟ إذا كانت محتاجة مضطرة عاجزة. نعم. ولكن الزحام ليلا ما في زحام، بعد صلاة العشاء تروح ما في زحام إن شاء الله. عرفت؟ والأمر في ساعة، جمرة العقبة يوم العيد معك من قبيل الفجر إلى نصف الليل من الليلة القادمة، كله مجال للرمي في ساعة يا أخي، في ساعة. الناس يضيقون على أنفسهم، من قبيل الفجر حوالي ساعة من ليلة العيد إلى الليلة التي تليها حتى يصف الليل، كله مجال للرمي. ولو فات رمي جملة العقبة يوم العيد أمكن تعوض من بكرة بعد الزوال أو بعد العصر أو ليلة ترميها أولا، عرفت؟ الأمر في ساعة. رمي الجمار اليوم الثاني، الأيام الثانية ترمي بعد الزوال إلى نصف الليل كله معك. فإذا كانت قادرة على المشي خلها تمشي يا أخي للعبادة، وتؤدي العبادة بنفسها. العاجز له حكم آخر، ممكن العاجز يوكل. رجل مسافر صلى مع الوقيم لكن سلم بعد ركعتين، يعني في السفر صلينا، إذا صليت مع المقيم وأنت مسافر صلي صلاتك، صلي أربعة مع المقيم، وإذا صلى المقيم خلف المسافر مسلم المسافر، يقيم يقوم المسافر المقيم يقوم ويكمل صلاته. والله بعض العلماء يجيز، والقول الصحيح أن هذا مخالفة لما ورد كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم، وقال هكذا السنة. فأنا أرى لو أعاد الصلاة أولى خروج من الخلاف. الخاتم للمحرم لا مانع، والساعة لا مانع، الحلق يجوز في أي مكان ولو في البيت، ولو في البيت بأي مكان. نعم. الإنسان اللي يكون قارن الحج والعمرة ماذا يفعل من طواف القدوم؟ المفرد والقارن طواف القدوم في حقهما سنة، ما يلزم. إن جاب طواف القدوم نعم، وإن قال ما نبرايح إنما الكعبة طواف القدوم بروح العرفة ولا المنى، نقول لا حرج عليه، ما هو لازم طواف القدوم. يتحلل وإلى شلون يتحلل؟ متى ذا؟ ما منين يجيب طواف القدوم هو قارين يتحلل طواف القدوم؟ الله يهديك، اللي أول ما تجي مكة هذا طواف القدوم، أول ما تأتي مكة وأنت مفرد أو قارن عرفت يقال له طواف القدوم، عرفت؟ نعم. إيه هذا طواف القدوم أنت حر فيه. إن جئت بي أول ما تجي مكة طفت القدوم وسعيت من الصف والمروة، نعم عرفت؟ نعم. وتبقى بإحرامك إلى يوم العيد. ولكن فإذا كان يوم العيد، إذا كان يوم العيد العيد رميت جمرة العقبة وحلقت راسك تحلل، ولا تحلل في الوقت اللي جاء طواف القدوم؟ هذاك الله طواف القدوم، ما شلون تحلل المفرد والقارن مع طواف القدوم؟ ما تتحلل تبقى محرم، هذاك المتمتع. المتمتع واللي يطوف للعمرة ويسعى ويقصر من راسه ويتحلل متمتع. المفرد والقارن لا، دار غلط يا شيخ، وتحلل عند اللي طواف القدوم. مين كمل طواف القدوم تحلل؟ تحلل؟ نعم. حلق راسه؟ نعم. أخذ من راسه؟ نعم. هذا صار عمرة، صار قارن، متمتع، صار متمتع، ما صار قارن ولا محرم. ما أفضل الشيخ الحج ولا العمرة؟ ما أفضل منه؟ ما أفضل من العمرة ولا من الحج؟ هنا يبدأ بأفضل. الأفضل التمتع. تأتي بعمرة كاملة ثم تأتي بالحج يوم ثمانية تلبي بالحج، هذا الأفضل. هل يجوز الإحرام من البيت يا شيخ ومن مقابل؟ الإحرام بالحج؟ الإحرام بالحج من أي مكان من أنت فيه، كل يحرم الحج كل يحرم مكانه اللي هو فيه، إلا اللي قادم من وراء المواقيت. اللي قادم من وراء المواقيت يحرم من المواقيت، أما اللي داخل المواقيت أو في مكة أو في جدة. إحنا من المدينة ماشيين لمكة، النجم نحن معنا من المدينة هي ولا نحن؟ المقصود المقصود تمر من أبيار علي أنت ولا لا؟ سيدة ولا لا؟ تحرم من أبيار علي للعمرة أو للحج، لا صد تمر بالميقات تحرم من الميقات. أما إذا كانت في مكة عرفت من هنا العمرة وتنتظر يوم ثمانية تحرم من مكة للحج. أيام التشريق في ميناء، أيام التشريق في ميناء أصلي قصر وأن في القلم. أيام التشريق في ميناء وكذلك يوم عرفة وكذلك ليلة مزدلفة، ومدة مقامك في مكة تؤدي المناسك، فالصلاة قصرى، الرباعية قصرى. بصلي بصلي في الحرم المكي. إذا صليت في الحرم المكي أتم الصلاة معه. نعم. لكن لو صليت في المدينة أصلي قصر. أي نعم. لو صليت في منى بأيام التشريق قصر. قصر. نعم. للمتمتع، للمتمتع الحلق أم التقصير أفضل؟ كلهم ولك الله، كلهم المتمتع والمفرد والقارن الأفضل بحقهم الحلق. طب اللي أول المرة الإحلال أول يعني. العمرة يصف تسير العمرة إلى حلق العمرة وتجعل الحلق من الحج. النوى الحج والعمرة هو لبس السوق الإحرام عليه هدي يعني. إذا نوى ونسي يخلع من الثياب المخيطة يخلعها، ما يخالج يخلعها ويلبس الإحرام ولا على حرج. يدخل بالحجة، يدخل بالحجة اللي حلق رأسه ما حلق. لا لا يا أخي حلقش. لا الحجة يسعي ما يحلقش، يبقى إلى يوم العيد حتى اليوم العيد. اليوم العيد بارك الله فيك. بالنسبة للإحرام أنا لابس عن رجل بلاستيك وفي عليها خطام، هذه من دون القفلار شمس بعرف شمس، هل يجوز عليه بدها فادي؟ لا لا ما عليك، ما عليك. لا رأي هذا لابد منه يعني. هذه بعرف شمس هذه رجلي رائحة. سيدة عليك إذن عليك أنك إما تطعم ستة مساكين، عرفت؟ تطعم ستة مساكين أو تصوم ثلاثة أيام ولو عند أهلك، أو تذبح شاة عرفت؟ يعني إذا بدفع زي ما مثل ما بدي أدفع للهدي جاهز. اسمع أنت ثلاثة تخيل. يعني لو في وجبة إفطار خبزة مع شيء يعطي مسكين ستة مساكين. اللي تيسر يعني وجبة إفطار أو وجبة غداء أو وجبة عشاء ستة مساكين. عرف في الحرم مكة هناك. وإلا تذبح شاة وتوزعها على مساكين ولا تأكل منها. وإلا صوم ثلاثة أيام ولو عند أهلك ولا في مانع. أصوم ثلاثة أيام عند أهلي. لا ما تخير أنت بالخيار ثلاثة أشياء. عدم المبيت في المزدلفة في على الحج شيء. نعم عليه دم. فات عليه واجب عليه دم. لو سمحت الأولاد الصغيرين الوالد متمتع معه أولاد غير بالغين. واجب على الأولاد الهدي كما واجب على الوالد؟ حج عنهم هم يحجون مع الوالد. المقصود هو رغبا يأتون بحج ولا لا؟ نعم. إن كان حججهم فهو إذا كانوا متمتعين مثله فهو عليهم الهدي يعني لابد يذبح عنهم. نعم كلهم نعم. كل واحد إذا دخل في النسك ولو يتم سنة. نعم لو بن سنة لو بن شهرين وثلاثة إذا أنه نوى الحج عنهم بالتمتع فمع أعمال الحج يذبح الهدي. طيب السؤال للكل أيضا أكرمكم الله عائشة نحن النسك أحد الناس يريد أن يفعل العمرة للوالد ويريد أن يفعل العمرة لنفسه أولا ثم بعد ذلك للوالد أو للوالدة فيكرر أكثر من عمرة في مثل هذا الأمر. وأنا أستفتي في هذا قلت نسأل أهل إيه. طيب اسمعا إلى أحرمت بالعمرة وأنهيتها فتنتظر الحج ولا تدخل نسك جديد بين المنسكين اللي عمرة عمرة التمتع والحج ما في داعي إلا في حالة إذا كان أنك مثلا مكة هناك وانهيت العمرة انهيتها وقلت بأتي زيارة للمدينة ومريت في الميقات وأحرمت مرة أخرى لأن دعك فهذا لا مانع. لو كون الإنسان يدخل مناسك جديدة مثل بعض الناس يطلع للتنعيم ويأتي بعمرة يأتي هذا ما يصنع. لكن إن سافرت ومررت بالميقات فحسن أن تأتي بعمرة ولا مانع تجعلها لمشي من التنعيم. لا بعد الحج لو تركتها واقتصدت على الطواف كان أولى معا في رخصة لمن أراد أن يأتي بعد الحج قبل الوداع لأن هي تعمل الحج ولو تركها قد يكون أولى. واحد عن واحد إنسان باسم أمه ولا باسم أبوه واحد ميت بدي حج عنه يبدي أمه ما يحصل. يقول لو أن رجلا وكله للحج عنه فهل يقول محمد ابن سعدي ولا محمد ابن أحمد؟ لا يا أخي أولا إذا أنك حججت عن شخص عرفت فالقلب اللي بالقلب كافي عرفت النية في القلب عرفت ولكن تسميه فلان ابن فلان إن سميت لا مانع لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج عن فلان ابن فلان اسم أبوه ليش اسم أمه ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله. اسمع هداك الله لا تخلف عن المجموعة إذا أن المجموعة جاءتك الضرورة بعدين تضيع بعدين تقع مشكلة الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها عند الحالات الاضطرارية ذي الحمد لله. يجوز مثلا الواحد ينام تمنى في مكة ويرمي تمنى عنه إذا كان واحد مريض المريض نعم يجوز يرمى عنه. أنا مثلا عائلتي خليتها في مكة وأنا رحت على منى ورميت عنها مريضة مريضة لا مع ضغط سكري مع نعم لا مع يعني بلاش أخذ ليموني معناته لا بلاش أخذ وش تأخذ ليموني يعني المبيت في منى. نعم المبيت في منى ايه؟ لازم تبات في منى يعني لازم إلا إذا كان المسألة عجز ما تمكنت أبدا الحمد لله. شيخ يمكن نزع الإحرام قبل الطواف إن ذهب وتوضأ وعاد بس عيد الشوطة كلها الخامس مثلا يعني عند الركن اليماني أحدث كذا ولا لا فنقول هالشوط اللي انت تجيبه من عند الحجر مرة اخرى، الشوط هذا يأتي والقبل لا يصل عشاء. يمكن نزع الإحرام قبل طواف الإفاضة؟ ها؟ ممكن إذا رمى جملة العقبة وحلق رأسه ينزع الإحرام لو ما طاف. جزاكم الله. السائل مضت علي سنوات وكنت أصلي بانتظار، فما هي كيفية القضاء؟ هل أقضيها مع كل صلاة حاضرة وقبلها أم بعدها؟ جزاكم الله خير. نقول يا أخي هداك الله، إذا كنت تتلاعب بالصلاة في الماضي إلى هذا الحد فلا داعي للقضاء، وإنما تب توبة نصوح وجدد مع ربك توبة وأحسن في المستقبل إحسانا صحيح، وإن شاء الله يكفر الله الذنوب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. المتمتع هداك الله ينوي بالعمرة متمتعا به للحج، هذا متمتع، هذا العمل اللي هو عليه ما في غيره. امرأة من الصغار مشغولة يعني هي مصيبة، وكذلك ما تتحدث ولكن تعقل، هي إذا كلمتها حبت، فكيف الصلاة؟ كيف أعلم الصلاة؟ مشلولة؟ أيوة ما تقدر يعني إلا يجي أنه المكان إلى مكان. طيب هي تنطق هي؟ هي ما تنطق. ما تنطق أبد؟ يقول بابا أو أبوي. عقلة؟ خلاص تصلي على حسب حاله، تخبر ان هذه الصلاة هذا الركوع هذا السجود في تكبيرة الإحرام كذا الفاتحة كذا، واللي تجيب الحمد لله صلي على حسب حاله ولا حرج ان شاء الله. كلهم على سوا هداك الله كلهم، الحلق في حق الجميع افضل، المفرد والقارن ومتمتع عرفت، الحلق افضل عرفت مطلقة، ما في أحد قال هذا أفضل، كلهم على حد الحلق أفضل عرفت. من أكل رمضان من رمضان يوما أو أكثر متعمدا فقد ارتكب كبيرة من أعظم كبائر الذنوب إذا كان بغير عذر، وعليه القضاء مع التوبة الصادقة، القضاء قضى اليوم ذا مع التوبة أن لا يعود ويعفو الله جل وعلا. الشيخ عنده نزيف طول السنة كان اليوم شخص هذا يعني راح للمستشفيات وعند الأطباء يعني على ولكن دون جدوى يعني ما حصل. طيب النزيف هذا مستمر مش بغزارة يعني، ولكن أحيانا يعني لما يروح يتوضا يطلع عنده وقت النزيف، فهو الآن يدي الفريضة يعني فيقول أن أخاف. لا حرج عليه اسمعني، أما الدم اسمعان لا حرج عليه في موضوع الحج أبدا عادي، والكلام الكلام في الصلاة حتى الصلاة إن كان بمثل هذه الحالة فهو لا حرج عليه، هذا يعني حالة حالة اضطرارية حتى في الصلاة. نعم حتى حالة متمتعة ولم يحلق ها؟ خلاص لا قصر، حصل التحلل بالتقصير ما عاد يفيده بزود الأجر الحلق لو حلق بعد ذلك. لا ما عليه هم قصر ما عليه. يسأل سائل يا شيخ يقول أمي حجت حج الفريضة أنا ما شحكت عنها ما شحكت لطرف اشتي طلع لها حاج هي في البلاد هل يجوز؟ شو قول؟ هو يقول أريد أن أوكل واحدا يحج عن أمي رغم أنها لم تطلب منه ذلك يعني دون أن تعلم. وهي هل يجوز وهي في البلاد؟ وهي في البلاد ما عندك خبر؟ لا. ها؟ على كل إن هذه صدقة منك، صدقة من الصدقات، ولو تصدقت عنها جازة ولو لم تعلم ما في شيء. لكن هذه أبدا قادرة مش قادرة هذا أمر ضروري، لكن هي قادرة مو هذا لا بسيارة ولا بالله هذا في مكانها دائما الصحابية في بيت الدقن إجباري في بيت الدقن. نعم ما عاجزة إجباري تربية الدقن أو اللحية على الحاج. نعم نعم الحاج هداك الله، الحاج وغير الحاج اللحية محرمة حتى تلقى الله عرفت. إذا ما ربيت ظلت على معصية حلقة معصية لا شك لأنه مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. صيان تعتبر؟ إيه نعم معصية. أحفو الشوارب وأرخو اللحى أرجو اللحى وفروا اللحى. يا شيخ ها يا شيخ سؤال على كل الله جل وعلا إذا كان حقيقة الأمر هذا، إذا كان حقيقة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إذا كان حقيقة، إذا كان في إحراج ما ندري. شيخ لا مانع، لا ما عليك، يعني أخرت القضاء إلى يبرد الوقت لا مانع، إلا أخرت القضاء لجي يبرد الوقت لأن عليك إشكال ما في مانع. سبحان الله العظيم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم صام عنه وليه. شيخ جائز يسلم على الحيط الكعبة؟ يسلم إيش؟ الحيط، الحيط الكعبة. ما هو الحقيقة؟ ما ورد ذلك. قبل الحجر، الأحجار الحجر قصد الحجر، الحجر الحجر الحجر انت يا حجر اسود. لا البناء، البناء نفسه الجدران، الجدران لا ينبغي، لا ينبغي الا الركن اليماني تمسحه كذا بيدك بس اليماني الاسود. لا الاسود الحجر، الحجر نفسه بناء يعني بس الركن اليماني فقط اليماني هدك الله. الحجر ركن الحجر الذي يلي مطلع الشمس هكذا عرف هذا قالوا الحجر عروه ما فيه هذا إما السيت ولا قبلت حسن قبلته لكن لا الزاحم لا تذي أحد مثلا تسكن على أحد. وأما الركن اليماني اللي يليه من جهة الغرب الثاني اللي منا هذا يستحب أنك تمسه بيدك فقط لا بيدك. الركن الشامي يسلم على يديك لا الركن اليماني لا بس تمسحه كذا بس. وأما الحجر تلمسه كذا بيدك وتقبل اليد أو تمسه شيء أو تقبله تقبيل هذا. الركن الشمالي الشامي يجب أن يقبل أو لا لا لا الشامي لا ولا الشامي والعراقي لا باب الكعبة ما في داعي إلا عند الملتزم فيه صعوبة شوي ما بين الباب وما بين الحجر لو تيسر عند الانتهاء من أعمال الحج أن تأتي للملتزم وتدعو هذاك المكان الهادي. لا الباب لا لا تقبيل الحجر فقط ها؟ لا ما تقبل الهادي لو سمحت ها؟ الهادي خلينا في الهادي الأسود محرم الأسود محرم لا هذا ما يدخل باب اللحية الهادي لو رمى لو رمى وقصر ودفع للبنك يطوف فورا طواف الإفاضة بعد ال اي نعم نعم اي يطوف طواف الإفاضة وبنته ما انتهى بزع الرمي والمبيت من منها على انه دفع للبنك ما يخال بزع المبيت من منها ورمي الجمار في دفع للبنك نعم احرمت بعمرة متمتعا وأديتها والآن أريد أحرم من هنا من الميقات حق لا قلت هذا نصف من أبار علي وأجلس محرم مثل إلى يوم الترويح تحرم للحج أحرم للحج لا ما هل يجوز علي الهدي حق الأول ولا لا لإني أحرم من ميقات ثاني الآن. والله هذه يا أخي مسألة خلاف ولكن يعتبر هذا الأولى أنك تبقى متمتع بالحالة هذا والعمرة هذه الحصة الثانية زيادة نافلة لك لكن إن ذهبت إلى بلادك وعدت مرة أخرى وجئت العمرة من الميقات تصير ما عليك هذا لكن ما دام وأنك جئت للمدينة فأنت لازلت في سفرك الأول لازلت فيه مسافر فأنت تكون تبقى متمتع وتذبح الهدي أو لا. وعندما فوق ذي الحين أخذ عمرة يجلس مكاني ماسك الإحرام ولا فوق الإحرام وجلس مستقل العمرة الثانية هذه العمرة الثانية إن أحببت إن جئت عمرة إن جئت بعمرة وحليت ونهيتها خلاص تحلل عرفت وجئت بحج تبقى إلى يوم العيد إلى يوم العيد أي نعم بلغ رحت أعطي فلوس الرجل اللي عنده الفلوس ما لقيتهوش لقيت ناس ثانية الناس الثانية لو أعطيت أعطيت الفلوس تحصل مشاكل جه خدها وياخذ الفلوس وضيعها ويقول أنا ما إيه ربنا ما أعطيه جرب علي فأنا ما لقيتهوش إن هو عشان أعطيته فعرفت الناس قلت إن الفلوس علي أنا فلوس ما ندفعها وبك لو أنا مت ونحشت مشاهدين عشان أقول الأهل يدفعوا فلوس جزاك الله خير طيب ما عليك إن شاء الله إن شاء الله. سؤال هنا امرأة في ناس تاني ما طولتها أه؟ في ناس تاني ما طولتها عشان أنا أعطيه على كل إن شاء الله تعود إن شاء الله سالما إن شاء الله وقبل الله منا منكم نسمين. امرأة حاضت يوم الوقفة عرفات نعم وصار عملية القضاء العادة الشهرية لم تنتهي إلا بعد ما أسبوع مثلا أو أسبوع يكون خلص يكون المدة مش شرط يعني ما هي المدة تنتهي المدة ما تنتهي ما تنتهيش المدة آخر العمر في بعض اسمعن المدة ما تنتهي لو تبقى في مكة إلى ما تطوف للإفاضة طيب هنا الحجاج بيكون طالعين في يوم الثالث. هذا مسألة الضرورة لحكم آخر. ما هي الحكم الضرورة؟ شو الحكم؟ الضرورة اللي شرط يعني قلنا مثلا عليه إشكال حرج هي ولية ما يقدرون في صعوبة ما عندهم نفقة. ملتزمين على كل إذا كان في إشكال شف حرج ما في مجال حاولوا كل ما تستطيعون أن تبقى حتى الطفل البيت حاول جهدكم لو اختصرت اسمعن هذاك الله حاولوا ما استطعتم فإذا ما أمكن كليا تعذرت الأشياء ممكن أن تستدفر تتحفظ وتغتسل النساء وتغتسل وتتحفظ وعطف وما عليه شيء بعد. نعم طيب جزاك الله خير بالضرورة القصوى أي ضرورة طبعا هو يوم الثالث يجوز أن أخليه في مكة وأنا أحرم عنها بمنى تمنى يكون لأنها مريضة يجوز بلاش تطلع معي على المؤلمون. اي لا صارت مريضه مريضه لا يجوز. يعني اي نعم نعم. امراه اعتمرت عند ابنها عاجز هل يجوز؟ جاءت مع زوجها. اي يعني امراه تعتمر على ابنها هو عاجز يعني الابن عاجز؟ ايوه الابن عاجز معها هو ولا بالبلاد؟ في البلاد حجي الحصيات ما في مانع يا اخي الحصيات اثناء الرمي يجب ان تاتي في الدائره تبع ابليس ولا خارج لا الى صارت ما هو بقالت ابليس لا تقول بيس الا الجمار ها او المرمى اذا كانت بالحوض اذا طلعت خارج الحوض بدك تعيدها وين لو تاكدت انك خارج برا عنه اعيدها لكن ما دام بالحوض كافي الرشوه تسد ها الرشوه تسد وش الرشوه اذا واحد مرتشي مثلا هذا يريد توبة صادقة تتوب لله توبة نصوح وعلى أن لا تعود مرة أخرى يتوب الله عليه يذهب يتوضأ السلس هدك الله اللي باستمرار ما يمكن يطهر هذا يصلي على حسب حاله وأما إذا كان يطهر يروح يتوضأ ويمكن يقف البول يطلع يتوضى ويعود يصلي بعدين ما يقدرون يمشون للجمار والله الوالد لا يعني مع القلب حالته الصحيه تعبانه مع القلب ايه المعنى والوالده الوالده والله شوي مش حتى مش بزياده انت عندك اشياء رميته ليلا كان يمكن تمشي طيب خلت اخر الجمار لاخر يوم يوم تمشون مارين على الجمار وترميها مرتبه ايضا بلاش من اليوم الحادي عشر لا تروح للجمار اليوم الثاني عشر او الثالث عشر تذهب للجمار وترمي وتخلون ترمي مرتبة على الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى الرجبة الاولى منك لنصف الليل من الليلة القادمة في متسع عرفت ولكن اذا عجزوا اللي عجز منهم يوكلك عند الجمار عرفت ولا لا واللي ما يقدر نعم واللي ما يقدر يمشي اين يبك من الخيام ما في مانع اديني مع بروستات وبده العربه والعطول بده يعمل يسعى بطوف مصابته الشهر هاي يبول بكثير يعني. عالم ما بعرف يطلع منه ما بده يطلع يتوضا يعني البول يستمر معه غصبا عني خلاص خلاص ما في مانع صلي ذلب وسلش صلي على حسب حاله ويطوف على حسب حاله حتى في وقت الصلاة نعم نعم هذا اللي بوث ثلث حتى لو جاء في الصلاة صلي على حسب روح الدكتور قبل أجي قاني قال لي بدك تعمل عملية قلت له بدي على الحج قلت له بدي على الحج قال لي عاد بعد الحج بتعملها تاخذ الرشيتها ما لقيت الرشيتها لا في سعودية ولا في كورية ما لقيت ايش؟ سورية وسعودية ما لقاها الرشيتها وصفة طبية وصفة طبية علاج ما لقاها في سورية ولا في السعودية على كل إن الحمد لله عند ربك أوسع من الجميع لا مانع إذا كان حالك كذا ما تمسك البول صل على حسب حالك وضف على حسب حالك ولا حرج عندي الوالد نعم عندي الوالد وزوجتي متوفيه ضحيت عنهم الله يعيننا وياك ضحيت عنهم عندي الوالد والوالد وزوجتي متوفيه فضحيت عنهم بجوز لما بجوز وهم المانع يا أخي أضحيك الله خير ما في معنى قالوا لي هل يعتبر صدقه نعم صدقه نعم ما يعتبر يعني ما بيصير شيء ليش صدقه منك عليهم جوز يعني. اي نعم جاري اسال يقول رمى جمرة العقبة واراد ان يؤجل الطواف والسعي لليوم الثاني يوم الثاني يوم الحادي عشر لعدم استطاعته للذهاب في يوم العاشر فهل هذا ممكن نعم تأخير الجمار، الجمار قال العلماء أنها كواجب واحد، فزنا وياك لهم كواجب واحد، فلو أخرتها مثلا قلت اليوم 11 أو جمرة العقبة ما تمكنت ترميها من اليوم القادم 11، لكن ما يكون قبل الزوال، بعد الزوال أو بعد العصر أو بعد المغرب لا معنى. يقول بالنسبة للطواف لم يتمكن من طواف الإفاضة في اليوم العاشر فأراد أن يطوف ويسعى في اليوم 11، يقول هذا ممكن؟ الثاني 11 أو 15 أو 14 كله جائز ما في معنى. جاي جاي حج علي هنا يطوف ما يطوف وبيدخل بال التمتع اسم تلتين هنا قد قبل العيد ولا مر العيد ولا الأحسن 3 أيام هذا الأحسن أن لا يكون فيها يوم العيد ما يجوز صح هذا مطلق عرفت، لكن إن صامها أيام التشريق لا بأس. خلو التشريق الأيام أيام منى أيام المبيت منى، ولكن الأحسن ما يجعل أيام التشريق، الأحسن يبدأ من أول يوم من شهر الحج، ثاني ثالث رابع خامس سادس سابع ثامن تاسع أو من بعد العمرة يلبي وغدوة يصوم. نعم هو عادي بثيابه ما فيه يصوم. غدو يلبي الغدو ينسم يصوم. يصوم. من إلى أنها العمرة هو المقصود الصيام ما في مانع. لو الآن يبدأ بالصيام هالحين يبدأ لسنت لبس من العمرة خلاص يبدأ. سواء قدام العيد أو بعد. أو بعد العيد نعم. نحن زين السفر. مع الإمام صل إتمام هذاك الله زي الإمام ما يصلح المسافر يقصر خلف المقيم ما يصلح. نعم شيخ أنا بدي أحج وأتوتع وبقدر أذبح لكن جس ومصير لا لا ما يصير ولا يجزي بس تقدر تذبح ما يجزي يعني ما أستطيع خلاص بس تستطيع خلاص. زيارة الحائط لرسول الله يا أخي الحائط دخولها المسجد خطأ إلا بحالة اضطرارية خائف مثلا من برا ولا كذا أو يضيع عليها إياه ولا كذا لا دخل. ممكن لكن ما يصلح دخولها المسجد خطأ وإلا عاد مسألة الزيارة وما الزيارة للنساء ينبغي للنساء يكثر من الصلاة عليه ولا داعي للزيارة. أرجو من الله أن يمن علينا جميعا توفيقه وإن شاء الله قبل الظهر بساعة إن شاء الله سيكون تكميل للموضوع. نعم بأمانات سلام للرسول يا أخي اللي قال الكلام ده خطأ يصلوا عليه إنما كنتم اللهم صلي وسلم عليه ليش يحملك هو ما يعرف يصلي اسمع عن هداك الله هؤلاء يخطوا مساري بعكيز اسمع عن صلي عليه أنت عرفت ولا وصلاتك عليه لك أنت ما لهم هم عرفت ولا لا وهم تبلغهم إلى جئت مثل الإخوان في البلاد السعودية المشايخ يقولون أنتم صلوا عليه ورب العزة يبلغه صلاتكم أبلغ منكم من غيرك عرفت ولا لا